وابن عمه عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. ابن عمه خرج الثلاثة دول. لما خرج الثلاثة الله ده انت في مقام اول مرة بأول مرة يحصل سيفين سيف مسلم وسيف كفر يلتقي. لما اول مرة سيفين اخرج انا قرايبي زي ما بيقولوا معنى ذلك اني اضع نفسي. اول قل لي بقى اي انسان ثاني ماذا يستبقي وقد رأى ذلك. وبدأ الامر يشتد وبدأت المعركة قبل ايضا المعركة. وخلي بالك انا بقول لك ليه على كل هذه المقدمات قبل المعركة عشان اقول لكم يا اخوة يا من تشتقون الى الجهاد وانا اعلم يعني ان شاء الله واظن ولا وانا يعني الغيب عند الله لكني ارى ان هذا الجيل من اجيال المسلمين سوف يرى جهادا متواصل الحلقات باستمرار باصبروا شوية هتشوفوا سوف تمضي الايام جهاد عبر عشرات السنين بعد قليل مش وقت طويل. وهذا الجيل سيرى هذا في بقاع كثيرة من الأرض. والعمليات اللي بتحصل في كل مكان ما هي إلا مقدمات وإرهاصات لذلك. وانتوا شايفين اللي في فلسطين كده واللي في أفغانستان كده واللي في البوسنة كده واللي في الجزائر كده وهتترون أن الأمر ازداد وستتواصل حلقات الجهاد. قبل الجهاد يا شباب قبل الجهاد ما يبتدي لازم هذا الجمع المسلم يستجمع بأمر الدين بأمر الإسلام. وقعت واقعة أخرى في منتهى الأهمية خطيرة جدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما راد أن يقدم للغزوة بكلمة بعد ما تكلم سعد بن معاذ قال أبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. الطائفة الأولى القاتلة فلتت يبقى احنا هننتصر هنا. ثم قال والله عمل حاجة غريبة جدا قال والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. وبدأ يتمشى بين الناس يجي كده في حتة جنب حجر يقول لهم هنا أبو جهل هيقتل في حتة دي ويمشي شوية ويقول لهم أمية بن خلف هيقتل هنا وعتبة هيقتل هنا ومكان أنا اللي بيتكلم ده هو رسول الله ومن معه يصدقونه كل التصديق. لما يمشي ويقعد يشاور كده المسألة خلاص ده كلها شوية هيحصل. لذلك لما بدأت المعركة كان الخوف من غرور المسلمين هو اللي خلاه يدعو. وبدأ المسلمون يدخلون المعركة على أن الجولة محتومة للإسلام والمسلمين. وبدأ المسلمون يدخلون على هذا النحو ودخلوا فأراد الله عز وجل أقول كلمة عامية إنه يفركش لمة الكافرين إنه مطلعين 800 كيلو معاهم الطبل والزمر والراقصات وبيعزموا القوافل والخيام اللي في الصحراء كلهم عشان يقولوهم احنا خارجين نخلص على محمد اللي خرج مننا. هذا التباهي بخيلائها وفخرها وعزها وجمعها كغنائم وأصبحت القضية قضية نص. وكما قلت لكم في الأسبوع الماضي العلماء على أن كما أن أعلى طبقة